واحنا في ايه مشوارنا ده ليه وازاي شايلين وازاي فاضيين حبه ارقام وسط السكان ولا احنا تمام ولا تايهين ده طلع في نهار طب انا ليه بنهار في الضلمة بعيد آية للمشوار لو بس النور ادخل من السوق مكاني مش في طابور ده أنا مكاني بعيد ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية خطواتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية خطواتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين ده مكاننا في حتة تانية لا مش جنب التانية تي لا لا لا لا لا تي لا لا لا لا لا تي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده انا كنت بنام من غير احلام كده فجأة صحيت على بل طريق وتاريخ وتاريخ كل اللي انا فيه سلم مكسور بعد السماء انا مش مجنون ده براح الكون بقى بيسعني بقى بيسعني واكيد يا سنين هتضحكي بعدين على وشك اهو في لمعة عين ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية خطواتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية خطواتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين ده مكاننا في حتة تانية لا مش جنب التانية تي لا لا لا لا لا تي لا لا لا لا تي لا لا لا لا لا تي لا لا لا لا تي لا لا لا لا لا